سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المقدم جل جلاله. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، إلى أن قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. والمقدم سبحانه هو الذي يقدم ويؤخر وفق مشيئته وإرادته، فالتقديم من أنواع التدبير الذي يتعلق بفعل الله في خلقه، وهو على نوعين: تدبير كوني وتدبير شرعي. فالتقديم الكوني تقدير الله في خلقه وتكوينه وفعله، كما ورد ذلك في قوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقوله تعالى: قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ومن التقديم المتعلق بالتدبير الكوني اصطفاء الحق لمن شاء من خلقه، وتقديم بعض خلقه على بعضه بناء على حكمته في ابتلاء المخلوقات واصطفاء من شاء للرسالات، كما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقوله عن مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهذا اصطفاء وتقديم يتعلق بالمشيئة والتدبير الكوني. أما التقديم الشرعي فهو متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل، وتقديم بعض الأحكام على بعض لما تقتضيه المصلحة التي تعود على العباد، كما صح من حديث البراء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وصح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالمقدم سبحانه هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها على مقتضى الحكمة والاستحقاق، فمن استحق التقديم قدمه، ومن استحق التأخير أخره. والله تعالى أيضا هو المقدم الذي قدم الأحباء وعصمهم من معصيته، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء تشريفا له على غيره، وقدم أنبياءه وأولياءه على غيرهم، فاصطفاهم ونصرهم وطهرهم وأكرمهم. وهو المقدم والمؤخر، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. وهو المقدم والمؤخر، ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. وتوحيد الله في اسمه المقدم يقتضي أن يقدم منهج الله على أي منهج سواه، ولا يقدم عليه عقله وهواه، ويحذر من الشهوة والشبهة، ويراقب ما قدمته يداه، ويزن أولويات العبودية في التزاماته، ويراعي ما قدمه الله في أحكامه وتشريعاته، ويعمل في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل. وتقديم الموحد منهج الله على أي منهج سواه لابد أن يكون بمحبة وإقرار ويقين وتسليم، فلا يوجد من هو أعلم بالله من الله، ولا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ومن الأمور التي تتطلب التوقف والانتباه معارضة العقل وتقديمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في موضوع الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن بعض المتكلمين يرى أن عقله مقدم عليهما، وأنه يعطل ويؤول ما شاء منهما بحجة أن التعارض بين العقل والنقل حاصل فيهما، وأن الظاهر من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه تشبيه وتمثيل لا بد من صرفه بدليل أو بغير دليل. ولو حقق الأمر لعلم أنه من المحال أن يتعارض العقل الصريح الواضح مع النقل الصحيح الثابت، بل العقل الصريح يشهد للنقل الصحيح ويؤيده. والسبب في ذلك سبب منطقي، والتسليم به أمر حتمي. هذا السبب هو وحدة الصنعة والمصدر، فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، وهو جل وعلا أعلم بصناعته لعقل الإنسان، وأعلم بما يصلحه في دار الابتلاء والامتحان، وهو أعلم بما يصلحه في كل زمان ومكان. فإذا وضع الحق تبارك وتعالى نظاما دقيقا لصلاح صنعته وألزم الإنسان ببالغ علمه وحكمته أن يعمل بمنهجه وشريعته، كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى أو يعيش معيشة ضنكا إذا قدم منهج الله وهدايته على عقله ورؤيته. قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومعلوم عند سائر العقلاء أن أولى من يضع النظام لتشغيل المصنوعات مخترعها وصانعها، ولو حدث خلل في التشغيل فذلك إما لسوء المنهج أو عدم الالتزام بالدليل، كذلك ولله المثل الأعلى. لو حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما: إما أن النقل لم يثبت فيتمسك مدعي التعارض بحديث ضعيف أو موضوع وينقلها للناس على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون تمحيص، والسبب الثاني في التعارض أن العقل لم يفهم النقل ولم يدرك خطاب الله جل وعلا على النحو الصحيح. فمن وحد الله في اسمه المقدم ينبغي أن يقدم منهج الله على أي منهج سواه، ولا يقدم عليه عقله وهواه، ويفخر بذلك ويعلم أنه على بصيرة في اتباع السنة وترك البدعة، وأن التوحيد نور وأن الشرك ظلمة. ومن وحد الله في اسمه المقدم يراعي ما قدمه الله في أحكامه وتشريعاته، فلا يقدم مندوبا على واجب مفروض، ولا يخلط في الأحكام بين ما هو معلوم محدود. فأحكام العبودية التي جعلها الله جل وعلا تكليفا لقلب العبد ولسانه وجوارحه هي الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات. فمن قدم بعقله وأخر برأيه شيئا على شيء في غير المباحات مما أمر الله وشرع فهو محدث في دين الله مبتدع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. أسماء الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.